أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من القاهرة من مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها، وننقل لكم لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إنها دعوة الله إلى الناس جميعا، إنها دعوة الله سبحانه إلى هذه الأمة حتى تنكشف عنها الغمة. لقد أرسل الله تعالى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسله سبحانه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وها نحن في شهر ربيع الأول الذي شرف بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلنعد ولنعد الربيع إلى بلادنا وإلى أمتنا، ولنعد إلى كتاب ربنا تلاوة وتدبرا وعملا. هيا بنا إخوة الإسلام نبدأ هذا اللقاء مع كتاب الله تعالى، مع الآية 36 من سورة الأنعام، وحتى الآية 58 من السورة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. إنما يستجيب الذين يسمعون إنما يستجيب الذين يسمعون إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. من يشأ الله يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فلولا

الصليب قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. صدق الله العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. هكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة الأنعام تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وكانت في مستهل لقاء الفجر والذي ننقله لكم عبر إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة من مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها.